وأنها نعمة عظيمة أكرم الله بها المسلمين. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم نزلت أنزلت. نزلت يوم عرفة في يوم عيد، عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، فهي نزلت في يوم جمعة في عرفات. لكن هل عمل الصحابة الرسول وأصحابه احتفالات كما يريد اليهودي؟ لا، عرفوا قدر هذه النعمة وقدروها، وعرفوا أن الله تبارك وتعالى يطلب منهم القيام بهذا الدين الذي أكمله لهم وإعلائه بالجهاد في سبيله دعوة وجهادا بالسيف والسنان والقلم والبيان. فقاموا بنشر هذه النعمة لتعم البشرية رضوان الله عليهم، وما جعل ذلك اليوم في احتفالات ورقص وقبول كما يفعل أهل الجاهليات وكما يفعل اليهود. والله نهانا عن اتباع هذا الخبيث، لعله طامع في المسلمين أن ينخدعوا به فيتخذوا من هذا اليوم عيدا على غرار أعياد اليهود والنصارى، لأنهم أهل كيد ومكر. ولكن عمر ربما فطن له فقال: عرفنا متى نزلت وأي يوم نزلت، ولكن لن نحتفل كما تحتفلون. ربما يريد عمر هذا. وكرر هذا بالإسناد الثاني، كرر هذا الحديث، وذكر أيضا ما قاله اليهودي لابن عباس، وعلق على ذلك بقوله: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك من أنواع البر والخير واجتناب المحرمات والمكروهات وما شاكل ذلك، ولا يكون الدين كاملا ونقوم به على وجهه الكامل إلا إذا قمنا به في هذه النواحي كلها: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقول العمل ليس من الإيمان، فاللي عنده عقل يعلم أن العمل من الإيمان، وعلى رأسه الصلاة والزكاة والصوم، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمرة الأذان من الطريق، وكلها إيمان وإسلام. نعم، اقرأ الباب اللي بعده. قال رحمه الله: باب على تنبني الإسلام. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الأشناني الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: